بسم الله الرحمن الرحيم. لا عزة إلا بالإسلام. مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله، ما أحلى المنون. لفضيلة الشيخ احفظ بن عجب الدوسري. الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه. الحمد لله ولي الصالحين المؤمنين، ولي المؤمنين المجاهدين الصابرين. الحمد لله الذي جعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والحمد لله الذي رفع أولياءه بهذا الدين وأعزهم بهذا الإسلام العظيم، فسبحان الله العظيم. اللهم صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خير الناس أجمعين، من بلغ الدين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لا عز لنا إلا بهذا الدين، ولا نصر ولا رفعة ولا كرامة ولا مجد لنا إلا بهذا الدين. مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله، ما أحلى المنون. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، ننشر النور ونمحو كل هون، نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد علينا الجباه، نحن بالبتار أدبنا الطغاة. سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا. مسلمون، نحن المسلمين. أيها المسلمون، عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام عرضت له مخالصة فنزل عن بعيره ونزع موفيه فأمسكها بيده وخالص الماء، ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. قال فصك صدره وقال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. وفي رواية أنه قال رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. انتماؤنا لهذا الدين العظيم هو مصدر عزنا وقوتنا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، بالإيمان والإسلام والتوحيد والقرآن والسنة نعتز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزنا بتوحيده وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها الموحدون، يا حراس العقيدة ويا حماة الدين، لقد أعزنا الله باتباع شرعه وشريعته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. عزنا وشرفنا ومجدنا وكرامتنا ورفعتنا في طاعة الله، في طاعة الله وعبوديته، العبودية الخالصة له وحده دون سواه. أيها المسلمون، لقد أعزكم الله بنبذ الجاهلية وشعاراتها وأحكامها وأرجاسها، فانبذوها، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلا تطلبوا القوانين الوضعية والأحكام الدستورية الجائرة، واطلبوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد أعزنا الله بالتحاكم إلى الشرع والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نلتفت إلى غيرها؟ ولماذا نبحث عن المفاهيم الجديدة وعن القوانين الكافرة؟ ومعنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها المسلمون، إن العز كل العز في الالتزام بآداب هذا الدين وأخلاقه التي ما عرف التاريخ لها مثيلا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أعزنا الله بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، الرحيم الرؤوف بأمته، أترك خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. لقد أعزنا الله يا أولياء الله فحفظ نساءنا وأكرم المرأة، فكانت صنو الرجل أخته، وإن فضل الرجل عليها إلا أنه جعل لها حقوقا وكرامة وصان شرفها، كانت مهانة فأحياها بعدما كانت موؤودة، وأعزها بالقرار في بيتها والحجاب والعفاف والحشمة والبعد عن التبرج والسفور. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يا أمة الإسلام، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، لقد بلغت الأمة ذر المجد وقمم العلياء والعز والشرف بهذا الدين العظيم، حتى سادت مشارق الأرض ومغاربها. كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، حتى قال خليفتها للغيمة هارون يحكي الغيم أن مصيره للمسلمين خراجها وجناها، حتى قال خليفتها للغيمة أمطري حيث شئت ليأتيني خراجك. لقد هابها الأعداء ودخل الناس في دين الله أفواجا. لقد أعزها الله بالتمسك بهذا الدين العظيم والمنهج السليم القويم، فلا تبحثوا عن منهج سواه ولا عن طريق غير طريقه. واليوم يا أولياء الله، لما ابتغينا العزة من غيرها أو من غير هذا الدين أذلنا الله. لقد ابتغت القوة أمتنا من غير الإيمان والإسلام والتوحيد والإخلاص والجهاد في سبيل الله والإعداد، فنظروا إلى القوة المادية وحدها فاعتبروها كل شيء، فخسروا كل شيء، أمة الإسلام والتوحيد والجهاد. لقد نظرنا إلى الحياة الزائفة، لقد نظرنا إلى الحياة الزائفة والمظاهر والشكليات، ورأينا التقدم بالتفسخ والعري واقتراف المحرمات والحرية المزعومة بنزع الأخلاق والآداب والتحرر من تعاليم الإسلام. لقد رأينا أن العلم والثقافة هو ما عند الكفار من ظواهر الحياة الدنيا، وغفلنا عن علم الآخرة. لقد رأينا أن تقدمنا وازدهار حياتنا مربوط بقطع صلتنا بديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. زاهدنا بالميراث الحق من هدي القرآن الكريم ونوره والاستضاءة بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبحثنا عن زبالات الأفكار وصديد الأقوال وغثائها، لم نرفع رأسا بهدي الله الذي أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضينا أن نرتضع من قيء الجاهلية وصديدها وفسادها، وتناسينا رابطة الدين والأخوة الإيمانية، وبحثنا عن روابط الجنس والوثنية أو الوطنية والعرقية المهينة والتراث والطين. فيا حسرة على المسلمين، لم نرفع بالإسلام رأسا، وإنما أردنا أن نعتز بعروبتنا وثقافة العرب ومجد العرب. وهل للعرب مجد غير عز الإسلام وهذا الدين العظيم الذي جعل لهم في العالمين ذكرا وخبرا وشأنا؟ لا عز لنا إلا بهذا الدين. أردنا أن تكون نساؤنا كنساء الغرب والشرق، كاسيات عاريات